قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من المجالس المعقودة لشرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام تكفين الميت، ونشرع اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الصلاة على الميت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تكفين الميت. فصل في الصلاة على الميت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة على الميت. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الصلاة على الميت. وقد تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، تقدم حكم الصلاة على الميت المسلم عند كلامه في حكم تكفينه، فذكر أن حكم عند كلامه في حكم تغسيله، فذكر أن تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية. وتقدم هذا الكلام وأدلته في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا تقرر بأن الصلاة على الميت فرض كفاية، فإن هذا الفرض يسقط بصلاة مكلف عليه، فإذا صلى عليه مكلف واحد سقط فرض الكفاية. وفهمنا من ذلك أن الصلاة على الميت لا يسقط فرض الكفاية فيها بصلاة الصبي ولو كان مميزا، لأن الصلاة في حقه نافلة فلا تكون منه فريضة، وإنما تسقط ولو بمكلف واحد. والسنة أن تؤدى جماعة. نعم. وقد جاء في فضل الصلاة على الميت والترغيب فيها عدة أحاديث، منها ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله بها قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله بها قراطان. نعم. قال رحمه الله: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. نعم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في صفة قيام الإمام للصلاة على الميت، فذكر أن السنة أن يقوم الإمام عند صدره، يعني صدر الذكر الرجل، وعند وسطها أي وسط الأنثى. قالوا: والسنة أن يقوم عند وسطها، لأن هذا أستر لها. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع من هو الأولى بالصلاة على الميت كما ذكر في التغسيل والتكفين، فالأولى بالصلاة على الميت هو الوصي العدل. فإذا أوصى الإنسان بأن يصلي عليه فلان وكان عدلا، فهو أولى الناس بالصلاة عليه، ثم بعد الوصي العدل السلطان أو نائبه الأمين، ثم الحاكم يعني القاضي، وكذلك إمام المسجد الراتب، بما أن الصلاة تؤدى في المساجد. ثم بعد ذلك الأولى بالصلاة هو الأولى بالتغسيل والتكفين على نحو ما سبق في التغسيل والتكفين، من كون الأب ثم الجد ثم الابن وهكذا. المسألة الثانية، إذا اجتمعت أكثر من جنازة فمن يقدم إلى الإمام؟ السنة أن يقدم إلى الإمام أفضلهم، ثم إذا كانوا في فضل سواء فالأسن الأكبر سنا منهم، ويقدم الرجال ثم النساء. نعم. ويكبر أربعا. ثم شرع في صفة الصلاة فقال رحمه الله: ويكبر أربعا، يعني أربع تكبيرات، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا. نعم. يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول. نعم، قال المؤلف رحمه الله: يقرأ في الأولى، يعني يقرأ بعد التكبيرة الأولى بعد التعوذ الفاتحة. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن صلاة الجنازة لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح، وإنما يكبر ثم يتعوذ ويبسمل ويشرع بقراءة سورة الفاتحة. والدليل على قراءة سورة الفاتحة حديث أم شريك الأنصارية رضي الله عنها في سنن الماجة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. والحديث فيه ضعف لكن هذا ثابت. وقراءة الفاتحة تكون سرا، سواء كانت صلاة الجنازة في الليل أو في النهار، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سواء صلاها في ليل أو نهار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، يعني بعد أن يكبر التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد، أي كصفة الصلاة في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وقد روى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. نعم. ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر. ويدعو في الثالثة، يعني يدعو بعد التكبيرة الثالثة للميت، يدعو بعد التكبيرة الثالثة للميت كما جاء في حديث أبي أمامة السابق، كما جاء في حديث أبي أمامة السابق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما حديث في ما يشرع من الأدعية في صلاة الجنازة، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فيقول اللهم اغفر لحينا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. إلى هذا القدر رواه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن دون لفظة إن وأنت على كل شيء قدير. نعم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله أوسع مدخله بفتح الميم، يعني المكان الذي يدخل فيه. نعم. وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. نعم، وهذا الدعاء بنحوه مع اختلاف يسير رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في الصلاة على الميت، قال رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون هو، يعني أن يكون هو الميت الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء. نعم. وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم، وهذا الدعاء كما تلاحظون الضمير فيه للمذكر، أما إذا صلى على الأنثى فإنه يقول: اغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا، وهكذا. نعم. وإن كان صغيرا قال: الله، اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان الميت صغيرا، وإن كان صغيرا يعني إذا كان الميت صغيرا، وكذلك لو كان مجنونا، بلغ مجنونا واستمر به الجنون إلى أن مات بحيث أنه لم تكتب عليه خطيئة، فإنه يدعى له بهذا الدعاء من جهة أنه لم يفعل خطيئة ومعصية ولم يثبت عليه ذنب يستغفر له منه. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان صغيرا قال، يعني بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما، يقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، والفرط هو السابق المتقدم، يعني سابقا لهما متقدما لهما في الآخرة إلى الجنة. قال: وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وفهمنا من ذلك أنه لا يستغفر له كما تقدم من جهة أنه لم تثبت عليه خطيئة ولم يثبت عليه ذنب، فهو شافع لغيره لا مشفوع فيه. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني إذا كبر التكبيرة الرابعة فإنه لا يشرع له دعاء خاص ولا ذكر خاص بعد التكبيرة الرابعة، وإنما ينتظر قليلا ثم يسلم واحدة، يعني يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه سلم تلقاء وجهه ولم يلتفت إلى اليمين فهذا أيضا صحيح، لكن السنة أن يسلم تلقاء يمينه. نعم. وواجباتها: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة كما سبق في صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء. نعم. وواجباتها: قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وواجباتها، أي واجبات صلاة الجنازة، فليس فيها أركان وإنما فيها واجبات، ولهذا يتحمل الإمام هذه الواجبات عن المأموم، ولو كانت أركانا لم يتحملها الإمام عن المأموم. فقال رحمه الله: واجباتها، أي واجبات صلاة الجنازة، الواجب الأول القيام، أن يصلي قائما، ولهذا لا يصلي جالسا إلا لعذر. قال: وتكبيرات، والمراد بالتكبيرات هنا أي تكبيرات أربعة، والفاتحة يعني قراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت. وقراءة الفاتحة لو أنه لم يقرأها المأموم فإن الإمام يتحملها عنه. هذه هي واجبات صلاة الجنازة. أما شروطها فلم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أولا الشرط الأول النية، لأن صلاة الجنازة عبادة والعبادات يشترط لها النية، وصفة النية الشرط هي أن ينوي الصلاة على الميت، ولا يضره أن يجهل هل هو ذكر أو أنثى، فإذا نوى أنه يصلي على من صلى عليه الإمام صحت نيته. طيب، ما الحكم لو أنه نوى أنه يصلي على الرجل فبان أنثى؟ نقول أيضا الصلاة صحيحة، لأنه حينئذ تعارض نية الصلاة على الرجل، يعني التحديد بأنه رجل، ونية التعيين هذا الرجل الحاضر، فالمعين امرأة والنية على رجل، ولهذا تكون الصلاة صحيحة أيضا لو أنه نوى أن يصلي على رجل فبان امرأة، أو صلى أو نوى أن يصلي على المرأة فبانت رجلا، فإن الصلاة صحيحة. كذلك يشترط إسلام الميت بأن يكون مسلما، فلا تصح الصلاة على غير المسلم، وكذلك طهارته من الحدث والنجس مع القدرة كما تقدم معنا، فلا تجزئ الصلاة عليه قبل تغسيله، وإنما تكون بعد تغسيله. والاستقبال، استقبال القبلة والسترة، يعني كستر العورة كما تقدم في شروط الصلاة، لأن صلاة الجنازة صلاة فيشترط لها ستر العورة كما يشترط في الصلاة. وحضور الميت بين يديه، قالوا فلا تكون الجنازة من وراء جدار أو نحو ذلك، وإنما تكون حاضرة بين يديه. فإن قال قائل فهل يفيد هذا أنه لا تصح الصلاة على الغائب أو الصلاة على القبر؟ فالجواب أن هذه المسألة ستأتي معنا بعد قليل في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. ومن فاته شيء من التكبير، هذه مسألة مهمة تعرض لكثير من الناس، بحيث أنه يأتي إلى صلاة الجنازة وقد شرع الإمام بالصلاة عليها فكبر تكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاثا. فقال المؤلف رحمه الله: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. من فاته شيء من التكبير يجوز له أحد ثلاثة أشياء، وهي على الترتيب التالي بدءا بالأفضل فالذي دون. فالأفضل أن يقضي ما فاته من التكبير على صفته، ومعنى على صفته أي كصفته في الصلاة، بناء على أن القضاء يحكي الأداء. وقد تقدم معنا أن المقضي هو أول الصلاة على المذهب، سواء في صلاة الجنازة أو في غيرها من الصلوات. هذه مسألة سبقت معنا، هل المأموم يقضي أول صلاته أو آخر صلاته؟ فالمذهب أنه يقضي أول صلاته، بناء عليه لو أنه أتى بعد التكبيرة الثانية فإنه يبدأ معهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء الميت على التكبيرة الثالثة، ثم التكبيرة الرابعة. إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة قرأ هو الفاتحة، ثم إذا سلم الإمام أكمل قراءة الفاتحة وكبر التكبيرة التي فاتته وسلم. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى قضاه على صفته، وأن المقضية هو أول صلاته كما هو متقرر في المذهب. الحالة الثانية أن يتابع التكبير، بمعنى بما أنه فاته تكبيرتين تكبيرتان أو ثلاث تكبيرات فإنه يتابع التكبير ولا يأتي بما يشرع بين التكبيرات. فاتته أو فاته تكبيران، من حين أن يسلم الإمام يأتي بهما دون أن يأتي بما يشرع بينها. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يسلم مع الإمام مباشرة دون أن يقضي ما فاته. فكل هذه الأحوال الثلاث جائزة لمن فاته شيء من صلاة الجنازة، والأكمل هو الأول ثم الثاني ثم الثالث. لكن إن خشي رفعها فإنه يتابع التكبير. إذا خشي أن ترفع الجنازة قبل أن يستكمل هو الصلاة عليها وقضاء ما فاته منها فإنه ينتقل إلى الخيار الثاني فيتابع التكبير حتى لا ترفع قبل سلامه منها. نعم نعم، في خلاف لكن هذا هو المذهب. وتقدم معنا أنه في صلاة الجنازة أو في غيرها أن المقضية هو أول الصلاة على المذهب، فبناء عليه إذا دخل يدخل معه على المذهب. المسألة فيها خلاف لكن المذهب يدخل معه حيث كان، فإذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. نعم. ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الصلاة على القبر لمن فاته أو فاتته الصلاة على الميت، وهما مسألتان: الصلاة على القبر والصلاة على الغائب. فأفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت، وهذه مشروعية مطلقة، يعني سواء كان هذا الميت الذي لم يدرك الصلاة عليه قبل دفنه، سواء كان قريبا له أو ليس بقريب له، على المذهب تشرع الصلاة على القبر لمن لم يدرك الصلاة على الميت مطلقا. لكن هل يصلي عليه ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث؟ الجواب لا. على المذهب أن الأمد محدد بشهر من دفنه، أن الأمد محدد بشهر من دفنه، كما أن الصلاة على الغائب كما سيأتي معنا أيضا إلى شهر. وإذا تقرر مشروعية الصلاة على الغائب وأنها إلى شهر فالدليل عليها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، من ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. وأيضا جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، فقالوا إن أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على القبر هو شهر، كما في قصة الصلاة على أم سعد، فلا يزاد عليها إلا أن تكون الزيادة زيادة يسيرة يوم أو يومين فهي في حكم الشهر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة على الغائب. نعم. قال رحمه الله: وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. نعم. يصلى وعلى غائب، يعني يصلى على الغائب، والمراد بالغائب يعني الغائب عن البلد، بحيث يكون مات وصلي عليه في بلد آخر هل يلزم أن يكون البلد الآخر بعيدا؟ الجواب لا، على المذهب حتى ولو كان دون مسافة القصر، بمعنى لو توفي شخص في مدينة الرياض يجوز لشخص في مدينة تبعد عنها 20 كيلا أن يصلي عليه صلاة الغائب، لا أن يصلى عليه صلاة الغائب في بلد نفسه، لأن الذي في بلد نفسه يشهد الصلاة عليه حاضرا، وإنما تكون الصلاة على الغائب إذا كان في بلد آخر ولو كان دون مسافة القصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى بالنية، يعني لا بد أن ينوي تعيين الميت الذي يصلي عليه، فلا يقول الإنسان مثلا سأصلي كل يوم على موتى المسلمين الذين ماتوا هذا اليوم في البلدان الأخرى، لأن هذه صلاة على الغائب بلا نية، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما تكون بالنية بحيث أنه ينوي الصلاة على فلان إلى شهر، ودليل تحديد الشهر كما سبق في الصلاة على القبر أن أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة إلى شهر، والغائب سيكون قد دفن، فإذا كان لا يصلى على القبر من قبل الحاضر إلا إلى شهر ونحوه فكذلك الغائب. إذا تقرر مشروعية الصلاة على الغائب بالنية إلى شهر، فالدليل على ذلك هو ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وكذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والنجاشي كان في الحبشة كما هو معلوم. ومما يلحق بالغائب من لم يتمكن العثور أو الحصول على جثته، كمن مات غرقا ولم تستخرج جثته فإنه لا بد أن يصلى عليه، فيصلى عليه صلاة الغائب، وكذلك أسير مات عند الكفار ولم نمكن من جثته نصلي عليه صلاة الغائب. طيب ما الحكم لو وجد بعض الميت؟ نقول إذا وجد بعض الميت ولم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، إلا الشعر والظفر والسن ونحوها، فإن هذه أعني الشعر والظفر والسن إذا وجدت لا يصلى عليها، أما إذا وجدت مثلا يده أو رجله فإنه يصلى عليها وبعد التغسيل والتكفين. ثم لو وجد شيء آخر متبقي أيضا فعل به كما فعل بالذي وجد. نعم. قال رحمه الله: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه. طيب هنا مسألة لطيفة، وهو أن قلنا أنه يصلى على ما وجد من أعضاء الميت، طيب هل يصلى على ما أبين من حي في حياته؟ يعني مثلا قطعت يد إنسان أو رجله لأي سبب من الأسباب، فهل يصلى عليها؟ الجواب لا، لأن الصلاة إنما تكون على الميت، فكيف يصلى عليه وهو لا زال حيا؟ نعم. قال رحمه الله: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولا يصلي الإمام على الغال. المراد بالغال من الغلول وهو كتم شيء من الغنيمة، وهو كتم شيء من الغنيمة، والمراد بالإمام هو الإمام الأعظم ولي أمر المسلمين أو إمام البلد يعني قاضي البلد، وليس المراد عموم أئمة المساجد فإنهم يصلون، وإنما المراد الإمام الأعظم ومن يقوم مقامه. والدليل على أنه لا يصلي عليه الإمام ما في السنن من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. قال: فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله. الحديث فدل على أن الإمام الأعظم لا يصلي على الغال، وعدم صلاته على الغال ليست على سبيل التحريم وإنما على سبيل الاستحباب. يعني لا نقول أنه يجب ألا يصلي، وإنما يسن ألا يصلي، فلو أنه خالف وصلى لم يكن عليه من إثم. والحكمة من عدم صلاته على من غلى هو الترهيب من هذا الجرم العظيم لئلا يتساهل فيه الناس. ولهذا أيضا قال المؤلف رحمه الله: ولا على قاتل نفسه، يعني يسن أيضا ألا يصلي الإمام الأعظم على قاتل نفسه، والمراد المراد من قتل نفسه عمدا لا من قتل نفسه خطأ. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن يجب على بقية المسلمين أن يصلوا عليه لأنه مسلم، والصلاة على المسلم كما تقدم معنا فرض كفاية، وإنما هذا الحكم خاص بالإمام الأعظم أو من يقوم مقامه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني لا بأس أن يصلى على الميت في المسجد، وذلك لأن المشهورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لم يكونوا يصلون على الميت في المسجد، وإنما كانوا يصلون عليه في موضع يسمى المصلى، وهو يقع بين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين البقيع، فلم يكن معتادا في زمانهم الصلاة على الميت في المسجد، وأيضا لم يكونوا يلتزمون الصلاة عليه بعد الفروض الخمسة، وإنما متى حضر الميت صلوا عليه أي وقت كان ما لم يكن وقت نهي مغلظ كما تقدم في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله تعالى فقال: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني يجوز أن يصلى على الميت في المسجد إذا أمن تلويثه، يعني إذا أمن تلويث المسجد بهذا الميت. والدليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء رضي الله عنه في المسجد، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. نعم. قال رحمه الله: فصل في صفة حمل الميت ودفنه. يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه، في أحكام الحمل والدفن. وقد تقدم معنا التغسيل والتكفين، وقد تقدم معنا التغسيل والتكفين والصلاة عليه. أما الحمل والدفن فإنهما يختصان عما سبق من التغسيل والتكفين والصلاة عليه أنهما لا يشترط لهما النية، وبناء عليه يسقط بكافر. يعني لو أن الذي تولى حمل الميت كافر فذلك صحيح، أما إذا تولى التغسيل أو الصلاة عليه كافر فهذا لا يصح، بخلاف حمل الميت وبخلاف تكفينه أيضا. أنا قلت أن تكفين اشترط فيه الإسلام، لا، التكفين كحمل الميت ودفنه لا يشترط فيهما النية فيصحان من الكافر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السنة في صفة حمل الميت فقال يسن التربيع في حمله. وصفة التربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، يضع قائمة السرير اليسرى الأمامية على كتفه الأيمن فيحمل من هذه الجهة ثم يرجع إلى القائمة اليسرى الخلفية فيضعها على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى القائمة اليمنى الأمامية فيضعها على كتفه الأيسر ثم يرجع إلى القائمة اليمنى الخلفية فيضعها على كتفه الأيسر فيكون قد حمل الميت من أربع جهات. ولو أنه حمله بين العمودين بمعنى حمله شخصان اثنان في الأمام واثنان في الخلف جاز، ولو أنه حمل في أي صفة جاز، لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الصفة وهي جاءت أو رويت عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. قال ويسن الإسراع بها يعني أن يسرع أو أن يسرع بحمل الميت فيكون المشي سريعا، والدليل على ذلك ما في متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم قال المؤلف رحمه الله وكون المشاة أمامها يعني يسن أن يكون المشاة أمامها، والدليل على ذلك هو ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. أما الركبان فقال والركبان خلفها يعني وكون الركبان خلفها. نعم. ويكره جلوس تابعها حتى توضع. نعم. يكره جلوس تابعها حتى توضع يعني من تبع الجنازة فيكره له أن يجلس قبل وضع الجنازة في الأرض، فالسنة أن لا يجلس حتى توضع في الأرض. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع يعني توضع في الأرض، وهذا بخلاف ما لو كان الإنسان جالسا ثم مر بالجنازة عليه فإنه حينئذ على المذهب لا يسن أن يقوم، وإنما والمسألة فيها خلاف لكن المذهب في هذه الحالة لا يسن أن يقوم وإنما يبقى جالسا. نعم. ويسجى قبر امرأة فقط. نعم يعني عند الدفن يسن أن يسجى، ومعنى يسجى أن يغطى قبر امرأة فقط، فإذا وضعت المرأة في القبر وعند وضع اللبن على اللحد السنة أن يسجى القبر، وكذلك الخنثى كالأنثى. وقول المؤلف رحمه الله تعالى فقط يعني دون الرجل، فلا يسن أن يسجى قبر الرجل. نعم. واللحد أفضل من الشق. قال المؤلف رحمه الله واللحد أفضل من الشق. يجوز أن يكون القبر لحدا ويجوز أن يكون شقا، وصفة اللحد هي أن يحفر حتى إذا بلغ قرار القبر حفر في حائطه يعني في جهته مكان يسع الميت، ويسمى هذا المكان الذي يوضع فيه الميت يسمى اللحد. سواء حفر اللحد مما يلي القبلة أو من الجهة الأخرى كل ذلك جائز، لكن السنة أن يكون مما يلي القبلة كما هو المعمول به في كثير من بلدان المسلمين. أما الشق فصفته هو أن يحفر القبر ثم يحفر في وسطه شقا، وليس عن جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر، وإنما في وسطه شقا، ويوضع عليه اللبن كالسقف. قال المؤلف رحمه الله: واللحد أفضل من الشق. فالسنة أن يلحد للميت، فاللحد أفضل من الشق. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع له اللحد لا الشق، لكن أحيانا لا يتأتى إلا الشق، كأن تكون الأرض رملية أو نحو ذلك، فهذه الأرض لا يمكن يتأتى فيها اللحد، وإنما يكون القبر فيها شقا. نعم. ويقول مدخله: وهنا مسألة، وهي أنه إذا لم نتمكن من دفن الميت في التراب لا لحدا ولا شقا، في حالة من مات في سفينة ولم يمكن الانتظار به حتى يبلغ البر، وهذه المسألة قد لا تكون الآن في هذه الأزمان، قد لا تكون متحققة لوجود الثلاجات ووسائل الحفظ في هذه السفن الكبيرة، لكن قديما قد يموت الإنسان في سفينة في عرض البحر، فلو أبقي في السفينة إلى أن يصل البر ربما فسد. ففي هذه الحالة يسل في الماء، ينزل في الماء كما ينزل الميت في القبر بعد تكفينه والصلاة عليه، ويوضع معه شيء يثقله بحيث ينزل إلى قاع البحر. وهذه المسألة يصح أن تكون لغزا فقهيا، سبق معنا أعتقد في التيمم، وهو أن الأصل أن التراب بدل عن الماء، إلا في مسألة واحدة يكون الماء بدلا عن التراب، وهي هذه المسألة: إذا لم نتمكن من دفن الميت في البحر فإنه يكون الماء بدلا عن التراب في هذه المسألة. نعم. ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول مدخله، يعني يسن أن يقول مدخله الذي يدخل الميت في لحده، يسن أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال: ويضعه في لحده على شقه الأيمن، يعني السنة أن يضعه في لحده على شقه الأيمن كما يفعل النائم، فالسنة في حق النائم أن ينام على شقه الأيمن، فيكون وجهه تلقاء القبلة. قال: مستقبل القبلة. أما استقبال القبلة فهذا واجب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن القبلة: قبلتكم عن الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. فيجب أن يستقبل بالميت القبلة، لكن لا يجب أن يوضع على شقه الأيمن، وإنما يسن. فاستقبال القبلة به واجب، أما وضعه على شقه الأيمن فهذه سنة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأولى بالدفن عند حصول التعارض، فالأولى بالدفن هو الأولى في التغسيل، الأولى بالدفن هو الأولى بالتغسيل على نحو ما سبق معنا في التغسيل والتكفين. نعم. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. قال المؤلف رحمه الله: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، فلا يرفع أكثر من ذلك، وإنما السنة أن يرفع قدر شبر، لأنه هكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: مسنما، يعني يرفع القبر على هيئة السنام فيكون مسنما كالسنام، لا أن يكون كله مرفوع على هيئة واحدة، وإنما يرفع على هيئة السنام، لما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سفيان التمار رحمه الله أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. لكن لو أن الإنسان دفن في موضع يخشى فيه نبش قبره، كما لو دفن المسلم في دار حرب، في دار يخشى أن يخرج فيها من قبره، فإنه في هذه الحالة لا يرفع القبر، وإنما يسوى بالأرض ويخفى حتى لا يتعرض إلى النبش والإخراج. نعم. ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره تجصيصه، وكذلك تحليته أو تزويقه، وهو من البدع الموجودة في كثير من البلدان الإسلامية. قال: وكذلك البناء عليه، كل هذا على المذهب مكروه، ولعل الأقرب أنه يصل إلى التحريم، لكن المذهب هو أن هذا مكروه، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال رحمه الله: والكتابة والجلوس والوطء عليه، يعني تكره الكتابة وكذلك الجلوس والوطء عليه. وكما سبق معنا أن الجلوس والوطء الأقرب أنها تصل إلى التحريم، لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فمثل هذا الوعيد لا يتأتى فيما يظهر في أمر مكروه، وإنما الأقرب أنه يصل إلى التحريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاتكاء إليه، يعني يكره أن يتكئ على القبر. نعم. قال رحمه الله: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم فيه، يعني في قبر واحد، دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، فلا يجوز أن يدفن في قبر واحد أكثر من ميت، اثنان أو ثلاثة أو أربعة، ولو كان دفنهما ليس في وقت واحد، يعني سواء كان الدفن في قبر واحد معا أو واحدا بعد الآخر، ما دام أن الأول لم يبلى جسده. أما إذا بلي الجسد فهنا لا تكره الدفن مرة أخرى. والدليل على أن الجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد مكروه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يداوم على دفن كل ميت في قبر، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، ولهذا كانوا إذا حفروا فوجدوا عظام ميت دفنوها وحفروا في مكان آخر وهكذا ينبغي أن يفعل، لأن لا يجمع في قبر واحد بين أكثر من ميت. قال المؤلف رحمه الله: إلا لضرورة، كأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ويخاف عليه من الفساد، فإنه حينئذ مع هذه الضرورة يجوز الجمع في قبر واحد بين أكثر من ميت. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم أحد بشهداء أحد، لما كثر الشهداء فبلغوا 70 شهيدا رضي الله عنهم، وكان المسلمون في حالة من التعب والجهد والنصب الذي لحقهم بعد المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. وها هنا إذا جاز الجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد، فالسنة أن يقدم للقبلة الأفضل منهما، أن يقدم للقبلة الأفضل منهما. وكذلك السنة حينئذ كما قال المؤلف: ويجعل أو يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. فالسنة أيضا أن يجعل بين كل اثنين حينئذ حاجز من تراب، ليصير كل واحد منهما كأنه في قبر منفرد. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا تكره القراءة على القبر وأي قربة فعلها وجعل ثوابا. قال المؤلف رحمه الله: ولا تكره القراءة على القبر. واستدلوا بما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وهذا الحديث الذي استدلوا به موضوع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يفيد القراءة على القبر. ولهذا الأظهر أنه لا تشرع. المؤلف رحمه الله ذكر أنه لا تكره القراءة على القبر، هذا هو المذهب، لكن الأقرب والله أعلم أن القراءة ليست بمشروعة. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وأي قربة، أي عمل صالح فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. وهذه المسألة هي المسألة المشهورة عند أهل العلم رحمه الله تعالى، بمسألة إهداء الثواب أو إهداء القرب. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى يفيد أنه يجوز إهداء القرب أو إهداء الثواب أيا كان نوع القربة والطاعة، وأيا كان المسلم حيا أو ميتا، فيجوز إهداء ثواب أي قربة لأي مسلم كان حيا أو مسلما، كان حيا أو ميتا. حتى لقد قال بعض فقهاء الحنابلة أنه لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز، لكن هذا لا يشرع، لأنه في الحقيقة أي قربة يفعلها مسلم فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابها، لأنه هو الذي دل على هذا الهدى، ومن دل على هدى كان له مثل أجر من عمله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي هذه المسألة يمكن القول بأن من القرب ما أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وصول الثواب لمن أهديت له، وهي الدعاء والاستغفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، قال: أو ولد صالح يدعو له، والأمر الثاني أو الثالث هو الصدقة بالمال، فهذه أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وصول ثوابها لمن أهديت له. والأمر الرابع هو ما تشرع فيه النيابة من العبادات كالحج والعمرة، فلو أنه حج أو اعتمر ونوى الثواب لميت مسلم أو مسلم حي فهذا يصله بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. أما ما سوى ذلك من القرب فأهل العلم رحمه الله تعالى اختلفوا في إهداء ثوابها، والمذهب كما رأيتم أنه أي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم فإنهم ينتفعوا بذلك، ألحقوا ما لم يجمع عليه فيما أجمع عليه، وألحقوا ما لم يثبت به النص فيما ثبت به النص. نعم. قال رحمه الله: ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. قال المؤلف رحمه الله: ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. والدليل على ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. لما استشهد جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتة وبلغ ذلك أهله قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. قالوا: السنة أن يصنع لأهل الميت هذا الطعام يبعث به إليهم 3 أيام، لأن مدة الحزن في الغالب تكون في هذه المدة. نعم. ويكره لهم فعله للناس، يعني يكره أن يقوم أهل الميت أنفسهم بفعل ذلك للناس، يعني يكره أن يصنع أهل الميت طعاما يطعمه من يأتي إليهم. والدليل على الكراهة ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وأقل درجات النياحة أن تكون مكروهة. نعم. والحقيقة أن مما يحسن التنبيه عليه في الكلام في دفن الميت ملاحظة أن كثيرا من الناس لا يرعون الآداب المشروعة في هذا الباب، بمعنى أنك ربما تجد بعض الناس يتكلم رافعا صوته في المقبرة، أو ربما تكلم في أمور الدنيا، وكل هذا لا يناسب هذه الحالة التي ينبغي أن تكون حالة خوف وحالة انكسار للمسلم. ولو فقد هذه الحالة فلا ينبغي أن يظهر ضدها، فإنه في الحقيقة من موت القلب أن ترى بعض من يتبع الجنائز ينشغل بإجراء الصفقات بالهاتف والبيع والشراء أو القهقهة، وكل هذه الحالات لا تناسب حالة المسلم الذي يتبع الجنازة. كذلك أنبه إلى أن بعض الناس ربما إذا دفن الميت ينصرف مباشرة بعد الدفن قبل أن يستكمل دفن الميت، وظاهر الحديث أن الأجر المرتب على ذلك إنما يكون لمن بقي حتى يفرغ من الدفن. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، القيراطان المرتبان على اتباع الجنازة حتى يصلى عليها وحتى تدفن إنما يكونان فيما يظهر لمن بقي حتى يفرغ من دفن الميت، لأنه لا توصف الجنازة بأنها دفنت بمجرد الشروع في دفنها، وإنما توصف بأنها دفنت إذا انتهي من دفنها. وقد جاء رواية في صحيح مسلم: حتى يفرغ من دفنها. فينبغي أن ينبه الناس الحريصون على الأجر أن هذا الثواب إنما هو مرتب على من بقي حتى يفرغ من دفن الجنازة. نعم. قال رحمه الله: فصل في زيارة القبور. نعم. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام الجنائز من حيث ما يسن فعله بالمحتضر ثم بعد موته ثم حكم وأحكام تغسيله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم حمله ودفنه، ختم الباب بالكلام في مشروعية زيارة القبور. قال المؤلف رحمه الله: فصل. تسن زيارة القبور. مراد قبور المسلمين بالدرجة الأولى. قال: تسن زيارة القبور، وهذا بإجماع أهل العلم. أجمع أهل العلم رحمه الله تعالى على أن زيارة القبور سنة، ومما جاء في الحث على ذلك حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذه الزيارة أمر يغفل عنها كثير من الناس، فإنك ترى أكثر الناس لا يدخل المقبرة إلا تابعا لجنازة، ولا يكاد يأتي إلى المقبرة بقصد الزيارة فقط. وزيارة القبور يحصل بها منفعتان: يحصل بها منفعة الدعاء للميت، ويحصل بها منفعة ترقيق القلب بالنسبة للزائر. وصفة زيارة القبر أنه يسن أن يقف الزائر أمامه قريبا منه، كما أن الزائر في حال الحياة يدنو ممن زاره، فالسنة أن يقف أمامه قريبا قريبا منه. نعم، لا يتجه إلى وجهه. نعم نعم. نعم. قال رحمه الله: تسن زيارة القبور إلا للنساء. قال: إلا للنساء فلا تسن لهن زيارة القبور، وهي على المذهب مكروهة، وهي على المذهب مكروهة، ولعل الأقرب أنها تصل إلى التحريم، لكن المذهب أن زيارة النساء القبور مكروهة. والدليل على ذلك على الكراهة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. نعم. ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. قال: يسن ويقول إذا زارها، يعني يسن أن يقول إذا زار القبور وكذلك إذا مر بها هذا الدعاء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: السلام عليكم. قد يقول قائل: كيف يعلمه هذا الدعاء وهي لا تزور القبور؟ يعلمه هذا الدعاء حتى لو مرت مرورا دون زيارة، لأن المؤلف قال: يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. قال تفضل. قال رحمه الله: وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت. ما سبق من سنية الزيارة كما قلت هو زيارة قبر المسلم، أليس كذلك؟ أما قبر الكافر أو قبر الكفار فزيارتها مباحة، ليست سنة وليست محرمة، وإنما هي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وأذن الله له بذلك. فزيارة قبور الكفار تكون للاعتبار والاتعاظ، أما زيارة قبور المؤمنين فتكون لذلك، وتكون أيضا للدعاء والسلام عليهم. نعم. قال رحمه الله: وتسن تعزية المصاب بالميت. ويجوز البكاء على الميت. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتسن تعزية المصاب بالميت. المراد بذلك المصاب المسلم، يعني يسن أن يعزى المسلم إذا أصيب بالميت، سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا، فيسن أن يعزى المسلم إذا مات له ميت سواء كان صغيرا أو كبيرا. وقد روى ابن ماجه بسنده عن عمرو بن حازم مرفوعا: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله تعالى من حول الكرامة يوم القيامة. والحديث فيه ضعف، لكن عموم الأدلة تفيد استحباب تعزية المسلم إذا حلت به مصيبة. وها هنا مسائل: المسألة الأولى، متى تبدأ وقت التعزية؟ تبدأ التعزية من حين حلول المصيبة، حتى لو قبل الدفن، لأن بعض الناس يظن أنه لا يعزى بالميت إلا بعد دفنه، وهي لحلول المصيبة فيعزى بالميت قبل الدفن وبعد الدفن. وإلى متى تستمر؟ قالوا تستمر إلى 3 أيام، لأن هذا هو الغالب في بقاء المصيبة عند الإنسان. فإذا عزى بعد فترة أكثر من ذلك، ربما كان في التعزية تجديد للحزن ولم يكن فيها حينئذ تسلية. أما صفة التعزية فالأمر في ذلك واسع، فيقال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. أما إذا كان الميت كافرا والمصاب مسلما فلا يدعى للميت، وإنما يقال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ونحو ذلك، ولا يدعى للميت ما دام أنه كافر. وما دام أن ذكرنا أن السنة تعزية المسلم، فما حكم تعزية الكفار؟ المذهب أن تعزية الكفار لا تجوز. نعم. قال رحمه الله: ويجوز البكاء على الميت. يجوز البكاء على الميت. ونبه المؤلف رحمه الله تعالى على جواز البكاء على الميت، لأنه ربما ظن بعض الناس أن البكاء على الميت ينافي الصبر المشروع، فأفاد رحمه الله بأنه يجوز البكاء على الميت. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم لما مات كما في الصحيح، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس رضا بقضاء الله وقدره، بكى على الميت. نعم. قال رحمه الله: ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. ويحرم الندب، والمراد بالندب هو تعداد محاسن الميت، كأن يقال: وسيداه، وانقطاع ظهره، ونحو ذلك مما يكون فيه تعديد لمحاسن الميت على وجه من التسخط. قال: والنياحة، والمراد بالنياحة هي رفع الصوت، وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كالصراخ أو نتف الشعر أو تسويد الوجه أو خمش الوجه أو نحو ذلك، فكل هذا لا يجوز. والدليل عليه ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الجيوب، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأختم بمسألة، وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز, ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في كلامه في كتاب الزكاة. وأختم بمسألة وهي حكم الصبر. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يحرم الندب والنياحة, ولم يذكر حكم ضدهما من الصبر والرضا. فالصبر على نوعان: صبر يحمل الإنسان على فعل ما يجب وترك ما يحرم من النياحة ونحوها, فهذا صبر واجب باتفاق أهل العلم. يعني القدر الذي يحمل الإنسان على ترك ما يحرم من النياحة والندب هذا الصبر واجب باتفاق أهل العلم, أما ما جاوز ذلك فهو مستحب. والحالة الأكمل أن يتجاوز الإنسان الصبر إلى الرضا فيرضى بقضاء الله تعالى وقدره. وأما القدر الواجب فهو الصبر الذي يكون من جرائه انكفاف الإنسان عن فعل ما يحرم وفعله لما يجب. ونكتفي بهذا القدر, والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في سؤال؟ سمع شيخ. سبق معنا أن الصلاة على الغائب تكون على الغائب في بلد آخر وإن كان دون مسافة القصر, فهل الأفضل أن يصلي على الغائب الإنسان في هذه الحالة أو الأفضل أن يصلي حاضرا؟ الجواب أنه لا شك أن الأفضل هو أن يصلي حاضرا, لا شك أن الأفضل هو أن يصلي حاضرا. والصلاة على الغائب وإن كان المذهب جوازها مطلقا إلى شهر إلا أن فيها خلاف بين أهل العلم, وما لا خلاف فيه أفضل في الجملة مما فيه الخلاف. نعم. نعم نعم, من السنن في في في المشي بين المقابر أن يخلع الإنسان حذاءه, لكن هذا على سبيل السنة خاصة إذا كان لا يتأذى, أما إذا كان يتأذى بالشوك أو الحر أو نحو ذلك فالكراهة ترتفع بمثل هذا ودونه, فلا كراهة مع التأذي. أما مع التأذي فأما مع عدم التأذي فالسنة أن يخلع حذاءه. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.